أعوذ بالله من الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كنا قد وصلنا المرة الماضية إلى المبحث التاسع، صح؟ كتابة القرآن ورسمه. كتابة القرآن ورسمه. يكاد يجمع المؤرخون على أن الخط أدخل إلى مكة بواسطة حرب النمية. يعني أول مسألة الخط هذه الكتابة دخلت في مكة يعني قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وأما في المدينة فقد ذكر أصحاب السير أن النبي صلى الله عليه وسلم دخلها وكان فيها يهودي يعلم الصبيان القراءة. طبعا مسألة الكتابة والقراءة والعلم هذا من متطلبات شرعنا. أول آيات نزلت اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من عرق، اقرأ ربك الأرض الذي علمه الخلق. وما إلى ذلك من اهتمام الشرع بالتعليم، بل كما قلنا في بداية العلوم القرآن وبالعلوم التجريبية وما إلى ذلك من حث الشرع على البحث والتفوق. أما قوله صلى الله عليه وسلم إن أمة أمية لا تكتب ولا تحسب لا نكتب ولا نحسب، يعني أمة أمية يعني كما قال لا تكتب ولا تحسب، لا تكتب ولا تحسب، فهذا محمول على ما كان قبل ذلك أو ما كان الغالب فيهم وما كان في الغالب، لكن بعد ذلك تغير الأمر وتغير الوضع يعني ابتغاء السير خلف الشرع. طيب بالنسبه لكتابه القران ورسم المصحف، الذي ينظر الى المصحف هيجد ان الكتابه في المصاحف ليست كالكتابه التي يكتبها، لها طرق معينة، وسوف نرجح الآن القول الذي يقول أن الكتابة توقفية، يعني هكذا أقرها أقرها الله سبحانه وتعالى، لأننا سوف ننظر ونجد في المصحف وفي الكتابة أن الآيات أو الكلمة قد تكتب في موضع بطريقة وتكتب في موضع آخر بطريقة أخرى. فلو كان الكتابة قياسية يعني اجتهادية لا أصبح يعني نفس الكلمة على نفس الوضع ونفس الرسم في كل موضع وفي كل موقع، لكن هذا مما يدلنا على أنها توقيفية. طيب رسم المصحف، المراد برسم المصحف طبعا أولا كتابة القرآن، كتب القرآن الكريم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكان له كتابا للوحي وصرف ذلك. طبعا قلنا في النبي صلى الله عليه وسلم كان عندما يكتب ياتي إليه جبريل و بآية أو ما إلى ذلك فكان يرسم في إسر هؤلاء الذين كتبوا الوحي مثل أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن طالب وخالد بن الوليد وعمر بن سفيان وما إلى ذلك من هؤلاء رضي الله تعالى عنهم ويكتبون. والمراد برسم المصحف الوضع الذي ارتضاه عثمان ومن كان معه من الصحابة رضي الله عنهم في كتابة كلمات القرآن ورسم حروف المصاحف التي وجه بها إلى الآثار، يعني الطريقة التي تكتب بها المصاحف والمكتوب بها الآن هذه الطريقة هي التي ارتضاها عثمان ومن معه وأرسلت في المصاحف إلى الآفاق أي الأمصار وأي البلدان. قواعد رسم المصحف، كيف يكتب المصحف؟ الأصل والمكتوب أن يكون موافقا للمنطوق من غير زيادة ولا نقص، ولكن إحنا نقول هنا يعني الأصل عندما تكتب مثلا أقول لك مثلا إيه المدارس فتكتب أنت إيه؟ ألف ولام وميم وجاد وألف وراء وسين. فليكون المنطوق كالإيه؟ كان مكتوب المدى رفعت مد بتكتب أنت إيه؟ ألف المدارس قلت ألف يبقى الراء تحتها إيه؟ كسرة. لكن لو كنت قلت وقلت المداريس قلت أنت كتبت الراء تحتها بعدها إيه؟ ياء. يعني معنى ذلك أن الأصل أن المنطوق يساوي إيه؟ المكتوب يساوي إيه؟ المكتوب. لكن في المصاحف الأمر مختلف. الأمر في المصاحف توقيف، يعني على حسب ما كتبه إيه؟ الكتبة في عهد عثمان ابن عفان. فبعض الأحيان تجد المنطوق يوصف المكتوب، بعض الأحيان لا تجد ذلك. يعني مثلا كلمة مثلا الصلاة تجد مثلا في واو مثلا. طبعا انت تستطيع ما هي حكم من الاجتهاد، ولكن ليست ككتابتنا. طيب ثم بعد ذلك بدأ يسوق مثل أمثلة حرف الألف يا أيها الناس. ما في ألف، احنا ليه نكتب يا أيها الناس؟ عشان نكتب يا ألف هنا يا همزة، يا إيه؟ همزة. الألف حذفت. نعم نحن بعد ذلك أو نكتب مد مد الألف هذا، لكن أنا أقصد الآن رسم الإيه؟ المصحف. ما في ألف مثبتة، ما في ألف إيه؟ مثبتة. ثم بدأ يسوق في الحذف كيف كانت زيادة، مثلا أولو الألباب تجد بعد الألف وزاد الياء في زاد الألف بعد آخر اسم مجموع مثل أولو الألباب، أو وزادت الياء في نحو نبأ المرسلين. انظر يا كلمة نبأ المرسلين، نبأ المرسلين ما فيها هي أصلا، مرفوضة. ما قلنا نحن نبأ المرسلين، لكن سببت إيه؟ الياء. لا أنا أتكلم من خلال إن شاء الله، ولكن أتكلم إن فيها تجد في حذف، في زيادة، في همزة بطريقة معينة، في بدل، في فصل ووصل. يعني ممكن تجد الكلمة مثلا إيه؟ ألا، وممكن تجد مصدر آخر أن لا. يعني ممكن تجد الأن ولا، ممكن تجد إيه؟ ألا. طبعا كل هذا موضوع في الرسم، يعني ليس له إيه؟ بالنسبة لكم الآن ليس له درجة مقدمة، ولكن احنا نتكلم الذي أرجوه في هذه الدورة أن تعلم بالنسبة للرسم المصحف أنه توقيف، أنه إيه؟ أنه توقيف، وأن الأصل أن الرسم يوافق اللفظ، ولكن في المصحف قد يكون هذا قد لا يكون. طيب ولهذا يكون هنا رسم المصحف توقيفي أم اصطلاحي؟ يعني قبل أن أتكلم أنا مثلا في قوله تعالى وذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، تجد في رسم المصحف الصار، مع أن مسيطر من السيطرة بالسين، فتجد المصحف كتابة بالإيه؟ بالصار. وممكن تجد في أصل رسم المصحف ما في سين، يعتمد هو أن المعلوم أن المسيطر بالإيه؟ بالسين. تقرأ سين لأن هذا هو الأصل، وتقرأ صاد وهو أثبت في المصحف الإيه؟ الصاد. وأنت الآن في المصحف الصاد وفي فقال إيه؟ السين، معناه تقرأ هذا تقرأ إيه؟ هذا. في المصحف لما في كتاب عثمان رضي الله تعالى عنه كتب المسيطر بالصاد دي قراءة. طيب والسين لما لم يثبتها؟ لأنه من المعلوم أن الأصل أن لا تنطق بالإيه؟ بالسين. نعم. رسم المصحف توقيف أم اصطلاحي؟ توقيف. ذهب جمهور العلماء إلى أن رسم المصحف العثماني توقيفي لا تجوز مخالفته، واستدلوا مالك أن القرآن الكريم كتب كله بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يملي على كتاب الوحي ويسوده في كتابته بوحي من جديد. اكتب يا خالد، اكتب يا فلان كذا وكذا، فيملى عليه وإيه؟ ويسودهم اكتبوا هكذا بوحي من إيه؟ من جديد. إطباق القراء على إثبات الياء في واخشوني في البقرة وحذفها في الموضعين في المائدة وغير ذلك المخلوف بين النظائر المختلفة بالحذف والإثبات، يعني مثل قوله فيقولها أم اقرأوا كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية، كتابية ما فيها ألف مثبتة وحسابية فيها ألف إيه؟ مثبتة، واخشوني الجلياء وأداة الجلياء. فنحن نريد أن نقول لو أنهم يكتبون بكتابة قياسية بالاجتهاد لقالوا أن الآية تثبت في كل المواطن، كتابية تثبت الألف، حسابية تثبت الألف. معايا؟ مثلا كما يقول هنا إني أخشوني أن تثبت ولا تثبت. أنت الآن عندما أقول أنت مثلا يعني مثلا كما نحن كأفراد لما تكتب شيء هتجد نفسك بتكتبها الكلمة هذه تكتبها في كل مرة تكتبها بنفس الطريقة. أما لا تقول حسابية هتكتب ح س ألف بيت ياء خلاص. أما تكتبها في الموقف الثاني نفس الكلام، بعد سنة نفس الكلام، في موقف آخر نفس الكلام، في موضوع آخر نفس الإيه؟ لأنك أنت بتكتب بطريقة قياسية. يعني إيه قياسية؟ يعني ليها قواعد معينة. لكن عندما تجد أن الصحابة اجتمعوا وكتبوا هذا المصحف وفي بعض الأحيان يكتبوا الألف وبعض الأحيان لا يكتبوا الألف، فهذا يدل على إيه؟ على أن توقيف. يعني هنا يكتبوا الألف ولا لا يكتبوا الألف، مفهوم هذا؟ توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وجمع القرآن في الصحف وأجمع الصحابة رضي الله عنهم على رسمه ولا سيما الخلفاء الراشدين، ولم يخالف ذلك أحد، وإجمعهم حسن خلق إليك أجمعهم، ولم يخالف أحد، لم يقل أحد هذا خطأ، هذا مختلف في خطأ هنا، لم يوفق. نعم. وقد قال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. يعني أنتم عليكم بسنتي والخلفاء الراشدين المهديين هو أبو بكر وإيه وعمر وعثمان وعلي، عليكم بسنتي. فهم جمعوا القرآن بهذه الطريقة وافقوا إيه؟ عليه. يبقى نحن علينا إيه؟ اتباع هذا. نعم. وسئل الإمام مالك رحمه الله هل يكتب المصحف على ما أحرفه الناس من الهجاء؟ فقال لا، إلا على الكتبة الأولى. يعني يا إمام مالك نكتب بطريقتها؟ لا، لا تكتب إلا على إيه؟ إلا على الكتبة الأولى كتبة عثمان. وقال الإمام أحمد رحمه الله تحرم مخالفة خط مصحف عثمان في ياء أو واو أو ألف أو غير ذلك. يحرم، يحرم مثلا موقوفة، يحرم أن تكتب هنا لا مصحف عثمان بنفس طريقة كتابة عثمان والصحابة رضي الله عنهم. في كتاب المحيط البرهاني فقه الحنفية إنه ينبغي ألا يكتب مصحف بغير رسم عثمان. رأي آخر لابن خلدون رحمه الله يقول أن رسم المصحف العثماني لا توقيفي، وكان اقتراح من الصحابة لأنهم كانوا حديث عهد بالكتابة وكانوا مغلقين في البداية، يعني هم كانوا ما كانوا علماء، يعني هم ما كانوا علماء في اللغة وفي الآية، يعني طبعا نقصد في اللغة وفي الكتابة يعني النظرية، الشيء إيه النظرية، إما هم كانوا يتكلموا اللغة كانوا صحاب. الرد عليه أنهم بعد الإسلام خطوا في الحضارة، يعني هم بعد الإسلام ما أصبحوا كما كانوا في الأول، بل كانوا بعد سنوات من الإسلام تبحروا في الناحية أو خطأ خطوات عالية في الإيه؟ في الناحية العلمية. ولكن أنا هرد عليك، يعني في رد هنا ما ذكره العلامة من الورق نقلا عن شيخي العارف الله الشيخ عبد العزيز الدباخ، إذ يقول في كتابه الذهب الإبريز ما معناه؟ رسم القرآن سر من أسرار الله المشاهدة وكمال الرفعة. قال ابن مبارك فقلت له هل رسم الواو في سأريكم وأولئك أولئك وكالياء في نحو هداهم وملئهم وبأيكم هذا كله صنع البدء من الصحابة؟ ابن مبارك يسأل شيخ مثلا وملئهم فيها وملئهم فيها مثل هذه الأشياء التي فيها الياء أو فعل الواو هي لا تنطق. يقول له هل هذا صادر عن النبي صلى الله عليه وسلم أو من الصحابة؟ قال هو صادر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أمر أمر الكتاب من الصحابة أن يكتبوا على هذه الهيئة، فما نقصوا ولا زادوا على ما سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ما للصحابة ولا غيرهم في رسم القرآن ولا شعرة واحدة، وإنما هو توقيف من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أمرهم أن يكتبوه على الهيئة المعروفة بزيادة الألف ونقصانها بأسرار لا تهتدي إليها العقول، وهو سر من أسرار خص الله به كتابه العديد من سائر الكتب السماوية. وكما أن نظم القرآن معجز فرسمه أيضا معجز. نص القرآن مش معجز، رسمه معجز. وسوف نتكلم عن بعض أدلة رسم القرآن، ولكن كذلك مع الوقت ومع مرور العصور هنجد بعد ذلك رسمت هكذا لإعجاز هكذا. هنتكلم الآن وبعد قرون سوف يتكلمون عن ذلك المسلمون في هذا العباد. وكما أن نظم القرآن معجز فلسموه أيضا معجز، وأن سائر أمة من الصحابة وغيرهم أجمعوا على أنه لا يجوز زيادة حرف في القرآن، قالوا صرحت منه وما بين الدفتين كلام الله، فإذا كان أثبت الألف يعني احنا أجمعنا الأمة أجمعت لا يجوز أن نزيد حرف أو إيه ننقص حرف، لكن الصحابة يجمعوا على زيادة حرف أو صرح حرف، يبقى إذا هذا إيه تثقيفي نفهم يا أخوانا. يعني الآن أنا ولله المثل الأعلى، عندما مثلا نقول جلسين معا هكذا وأنتم مؤدبون ويعني عندكم أخلاق عالية وعندكم علم وعندكم ورع، فوجدت مرة واحدة يعني مثلا أنا مش غير موجود مرة واحدة وجدناكم قمت وأخذتم المصحف دي وخرجتم بها، هل نتهمكم بالسرقة أم نقول أكيد في لهم هذا؟ أنتم الله سبحانه وتعالى مثل أعلى والصحابة الله سبحانه وتعالى قال قد رضي الله عن المؤمنين بما يفتح الشعر بيمدح الصحابة الله سبحانه وتعالى محمد رسول الله والذين معه في الدعوة الخرافة ويمدح الصحابة وآيات كثيرة فيها مدح الصحابة واختار الصحابة هؤلاء إيه؟ فإذا الصحابة هؤلاء أولى الناس وهم كانوا عندهم نوع يعني هم ما كانوا يريدون أن يجمعوا القرآن أصلا خوفا أن يفعلوا شيئا لم يفعلوا هذا، إذا هيزيدوا حرف أو ينقصوا حرف، يبقى إذا الزيادة هذه أو نقصان مع أن اللفظ واحد اللفظ إيه؟ واحد، يبقى الزيادة أو النقصان هذه توقف يعني سمعوها من ذي الأصل. طيب فوائد الرسم العثماني اتصال السند بالقرآن الكريم، فلا يجوز لأحد أن يقرأ أو يقرأه وغيره إلا بالرواسي السند المتصل، وليس من شك في أن الرسم المخصوص له أعظم أثر في اتصال الشاهد، إذ لو كان جميع الألفاظ مكتوبة على طبق النطق به اتصال الكثيرون على قراءته بغير رواية عن غيره، وحينئذ يفوتهم معرفة ما فيه من صوت الأداء. يعني إيه؟ إيه مميزات الرسم العثماني؟ السند واتصاله، بمعنى لو أن المصحف مكتوب كما استحدث الناس لقال قائل أنا استفقت على مصحف منين؟ من الكتاب. أنا أتكلم عن الصحابة أيام إيه؟ عندما جمع الصحابة إيه؟ القرآن. أنت الآن لو أعطيت رجلا مصحفا هو لم يحفظ القرآن وقلت له اقرأ لا يدفع القراءة وسوف يكون مثلا ايه الصلوات، لما يقول اقول الصلاة تقول ايه الصلوات، ويكون مثلا النبائي المرسلين ويقول يأيها ما يقول يا أيها سوف يقول ايه يأيها ما في مجد بعد الألف ويقول يأيها، إذا لا يستطيع أن ايه أن يقرأ، ولكن لما لا يستطيع أن نقرأ هذا شيء مطلوب احنا المطلوب مننا ان احنا نقنع الناس وهذا حق انه لا يستطيع ان يقرأ القرآن من المصحف المنفرد الا ان يتعلم ايه قبل ذلك، يعني احنا نفتح المصحف نقرأ لكن احنا لا نقرأ الا بتعلم، نجد الصلوات نقرأ نقول ايه الصلاة، نجد الكلمة في وقت في موطن نقرأ بالطريقة في موطن نقرأ بايه، ليس لاننا قرأنا ولكن لاننا ايه سمعنا، فالقرآن اصل الاصل التلقي، لا يجوز لاحد ان يحفظ القرآن الا بالتلقي، لا يجوز اصلا حرام انك تاخذ المصحف وايه وتحفظ منه، ولهذا فانني عندما سمعت الانسان ويكون حفظ القرآن من نفسه نجد معه صعوبة، نقول يا ليتك ما حفظت القرآن، لما؟ لأنه حفظ خطأ ثم الآن عرف الصواب، فعندما يقرأ يخطئ لأنه يقرأ على حفظ إيه؟ حفظ بالضبط. هكذا كان مسجد قبل ذلك، انظر المسمار، شوف المسمار الذي يدخل في الخشب، هذا المسمار إذا دخل في الخشب جعل فيه إيه؟ ثقب في الداخل، فلو أن المسمار هذا دخل خطأً عليه بالضبط، لو أن المسمار دخل إيه؟ خطأً إذا سوف إيه؟ نخرج هذا المسمار، لكن الثقب سوف يكون إيه؟ أثره إيه؟ موجود، أثره موجود، ولو وضعت المسمار الآخر في نفس إيه؟ في نفس الثقب المسمار الآخر غير المسمار الأول إما لا يدخل وتضطر أن تذكر آخر جزء مهم هنا هذا كذا. تحت الخطأ يثبت في ذهنك لإيه؟ الخطأ. تحتاج إلى وقت، تحتاج إلى وقت لكي يرجع لإيه؟ إن شاء الله يحدث لكن تحتاج إلى وقت. ولهذا في الحفظ من القرآن من النسخة لابد يكون فيه معايير، وهذا أصل الحفظ التلقي. فجبريل أخذه من الله سبحانه وتعالى، ومحمد صلى الله عليه وسلم أخذه من جبريل، والصحابة أخذوه من إيه؟ من النبي، والتابعين التابعون أخذوه من الصحابة، وما إلى ذلك حتى يصل إلى القيامة بإذن الله تعالى، أو إلى إلى إلى أن يرفع الله المصاحف من الصدور، ونعرف يوم القيامة رفع المصاحف من الصدور ومن المصاحف والقرآن من المصاحف نفسه. فلا يزال هكذا خمسة إن شاء الله. طيب كذلك من فوائد الاسم العثماني الدلالة على أصل الحرب. فإذا معنى ذلك أن أولا كما قلت لكم لما يحكم هكذا لا يستطيع أحد أن يقرأ، لابد أن يتلقى. فنحن استفدنا بهذه الطريقة في الاسم العثماني أنه لن يتجرأ أحد ويقرأ بصدي القرآن. ففي الدلالة على أصل الحرق تكسر الكسرة ياء والضمة واو، يعني من ضمن الفوائد عندما مثلا يقول وإيتاء الزكاة، وإيتاء الزكاة، فالياء هذه تبين لنا أن هذه كسرة، تبين لنا أن هذه إيه؟ كسرة، لأن هم كانوا وقتها يدعون الكسرة ويدعون الفتحة، ما كان في تشكيل. لكن أنت عندما تقول وإيتاء الزكاة يظهر لك أنها إيه؟ أنها كسرة. أو الدلالة على أصل الحرف الصلوات الزكوات الحياة وماذا أصل كان أصل الواو اللي يدل على أصل كان إيه الواو، وطبعا أنتم عارفين في اللغة بيبدل الواو ألف أو الألف أو هذا. الدلالة على بعض اللغات الفصيحة يعني ككتابة هاء مثلا في لغة الصيق، ومثل حذف آخر المضارع على المعتاد غير الجزم مثل يوم يأتي في لغة هذيل، يعني هم مثلا القبائل بعضها كان إيه كان مثلا يحدث لهذيل يحدث الياء من غير جزم، يعني يأتي هذه فيها ياء، فلم نقول لم يأتي بتحدث ايه الياء. في بعض القواعد كانت ايه بتحدث الياء وذلك تحدث الياء بدون جزم، بدون ايه جزم. وخذ بالك ان وان يعني بعض في بعض الاحيان اللغه مثلا العربيه بتكون في طريقة في القراءة أو في طريقة في لفظ الكلمة، هذه الطريقة بتنتهي، والعرب يتكلمون أو يتلفظون لفظ آخر غير هذا الإيه اللفظ، لكن لا تجد دائما في شعر بالشعر شيء في القرآن أثر أن هذه اللغة حتى التي أصبحت غير موجودة لكن لها أثر موجود في القرآن أو في الشعر، وإن كان مس هذه اللغة أو مس هذا اللفظ لكن أثره إيه؟ أثر موجود. نعم. طيب الدلالة على معنى خفي للدقيق، هذا إذا كل بعض الحكم كذات الياء في قوله بأيدي والسماء بليناها بأيدي فهنا بأيدي المفروض ياء واحدة، لما ياء وذلك الإيماء إلى قدرة الخالق جل وعلا التي بنى بها السماء، وأنها لا تشبه قوة على حد القاعدة المشهورة زيادة المبنى تدل على ذات المعنى، يعني بأيد، وكأن الياء الأخرى هذه تدل على القوة في زيادة في الإيه؟ الياء، لأن الله هو الذي إيه؟ نعم. وكذات الألف في نعم وجيء بالنبيين وجيء يومئذ بجهنم للتهويل والتفخيم والوعيد والتهديد، يعني هي وجيء جملة لكن وكأن هذا الألف لما تزيد فيها نوع من أنواع التهويل. طبعا هذا بيفهمه أكثر أصحاب البلاغة وأصحاب الأسرار اللغوية، يعني ومن هذا القبيل كتابة هذه الأفعال بغير واو، ويدعو الإنسان الشر ويمحو الله الباطل، يدعو الداعي فيدعو الزمانين، طب يدعو هذه كلها واو ويمحو فيها واو ويدعون فيها واو سيدعو فيها واو، لما لم تكتب الواو؟ يقولون فإنها كتب المصحف العثمانية بغير واو، ولذلك سر دقيق لمن أمع النظر، فالسر في حذفها كما قال المراقشي التنبيه على سرعة وقوع الفعل والسهولة على الفاعل. يعني انظر مثلا ايه فندعو الزبانية ده فيه يعني اذا الله سبحانه من قوتي هذا الفعل سيصرف عليه بسهولة جدا وسرعة حتى ان الله قدر تفهمين يا شو فمين يعني هذه الاسلام بتاع يعني الايه العلماء مثلا يعني عندما اقول لك ايه انا حسب الان وانا ما هنا خلع مثلا الردائي مثلا وخلع الكلوسوة وقم تجريب ذهبت بدون ايه بدون الرداء والكلوسوة تقولون انت هو مسرع اذا هو متعجل جدا اذا هو جاد في فعل لان ايه تركت شيء فيعني وكأن هذه عندما تحدث سرعة للفعل الذي يرد ما هذه أشياء مهمة أنا بقول لك كما قال شيخ المبارك أنه كما هو معجز في الأصل هو معجز في الأصل طيب نجد الشبه التي أثيرت حول كتابة القرآن والأسماء الشبهة الأولى قالوا روي عن عثمان رضي الله عنه أنه حين عرض عليه أو عرض عليه المصحف قال أحسنتم وأجملتم قال إيه خرجتم من كريمهم أحسنتم وأجملتم إن في القرآن لحنا ستقيمه العرب بأسنانها وفي رواية وجد فيها حروفا من اللحن فقال لا تغيروها فإن العرب ستغيروها انظر إلى كلامه أثر بروايتين يقول أن عثمان قال فيه خطأ في الإيه؟ في القرآن سيبوه سيخوه العرب سوف إيه؟ يغيرون يعني أنظر يعني أنت هل أنت هل هذا عقل أصلا؟ يعني هل هو زي عثمان يقصد ذلك؟ يقصد أنه فيه أخطاء هو رآها يقول السيخوه هم سوف يغيرون هو أصلا جمع القرآن على مصحف واحد حتى لا يعمل إيه؟ خلاف بين الناس يوم هو يخلف هو الخلاف طيب ننظر يا رب ان هاتين الروايتين ضعيفتا الاسناد اول شيء هل كفايه انت لو قلت لك لو كان هو ان هاتين الروايتين ضعيفتا الاسناد انت الامر لا لا لا يحتاج الى رد على ذلك خلاص يبقى انما نعم زيك ولكن مع ذلك وان فيهما اضطرابا وانقطاعا يذهب الثقه منهما وعكرمه لم يسمع عن عثمان اصلا قد رد الاولى من جماعه من العلماء كالامام ابي بكر البقلاني والحافظ ابي عمر الداني وابي القاسم الشطبي والشعبري كذلك قالوه خلاص ادي اول شيء ايه الروايه مردوده طيب نفس الايه مش مردوده تعالوا معانا احسنتم واجملتم هو بيقولون احسنتم واجملتم ثم بعدين يقول ايه في خطا ففين احسن منها والجمال هنا بقول لك مدح وثناء وقالوا ان فيه لحن يشهد بتقصير الاعتراف فكيف صحه العقود ذلك؟ كيف صحه العقود ذلك؟ طيب اترك هذا ان اهلين اثرين يخالفان ما كان عليه عثمان من حفظ القران وما يدري القران فيه من ملاذات اختلفوا في التابوت يعني هم مره اختلفوا في التابوت يكتبونها بالتاء يسكتوا التاء يسكتوها التاء ولا بالهاء يعني يكتبون التابوت ولا التابوت ورفع الامر اليه عثمان فامرهم ان يكتبوا التاء يعني اذا هم يعني المساله كيف هم اختلفوا يرجع عثمان في كلمه يقول فاذا كان هذا شانه وشانه في حرف لا يتغير فيه المعنى فكيف يعقل منه ان يرى في المصحف لحنا يعني خطا ثم يكرهم عليه طيب ولو جوزنا فرضا ان عثمان تساهل في اصطلاح هذا يعني عثمان خلاص عثمان هذا تساهل والذي قال عنه أن يتسلم عليكم بسنتي وصدق الفاء عثمان بعدي ما هنقول إن هو عثمان أخطأ وهو تساهل يعني هو ما كان عندي يعني تساهل أنا هناك الأمر موافقين تساهل أفدعوا جمهور المسلمين من المهاجرين والأنصار دون أن يصححوا ده كان يقولون كيف أن سنقومك بالسحيف لو عجزت فسنقومك بالإيه؟ بالسحيف هيسوق عثمان يتساهل ويضع اشياء زائده واشياء ناقصه وهو عثمان يقول في اخطاء وانا تركتها انا تركت هذه الاخطاء والعرب عرب مين العرب هؤلاء؟ ما كان الجمهور ايه؟ ما كان الصحابه يتركونه طيب على فرض صحه هذه الاصيله فيمكن يعني على فرض ان هذا صحيح ويعني صحيح والجمهور سكت وكله ايه تمام فيمكن ان يؤولها بما يتفق هو الصحيح والمعروف عن عثمان في جمع القران نسخه صح يعني احنا عارفين ان عثمان عنده دقه وعنده كلمه من اول الكلمه اصلا كان بأن يحمل لفظ لحنا على معنى اللغة ويكون المعنى أن يتلف كلمة لحن كما أنها لها معنى الخطأ كذلك لها معنى اللغة كلمة لحن يعني لغة أي لغة بمعنى إيه فيحمل على معنى اللغة ويكون المعنى أن رسم القرآن وكتابته في المصاحف وجها في القراءة لا تلين به الستار جميعا الآن ولكنها لا تلبس أن تلين به أجناسهم جميعا جميعا بالمرانة وخاصة تلاوة القرآن بهذا الوجه يعني أنت مثلا في أشياء في القرآن لا تستطيع أن تفعلها الآن مثلا على سبيل المثال مثلا نحن كمصريين الذات عندنا لا ننطقها ذات ننطقها ذات ذات يعني لا نقول ذات ولا نقول ذات في الساء ولا نقول ذات في الضاء الثلاث حروف التي يخرج فيها اللسان الذال والضال والتاء نحن كمصريين لا نخرج اللسان عمق الله وعندنا ايضا كمصريين لا نقول بالجيم جاء نقول جاء جاء جاء فنحن هكذا اذا وكاننا في القران لغه الذال طبعا الثاني الساء الجيم سوف ايه يكون هنا اهو ولكنها لا تثبت أن يعني كلمة إيه لا تغير فإن العرب سنغيره يعني لا تغيروا هذا اللغة وتجعلوها على على وقت على هذا بل جعلوها هكذا هي أصلا هكذا مثلا الجيم بالجيم الساء بالساء وسوف يتمرن العرب ويقرؤونها كما هي إيه موجودة يعني لا تقول هذه الكلمة لا تستطيع أن يقرأها العرب بهذه الطريقة اتركوها ما هي أصلا هي هكذا وسوف يتمرن العرب لأن في عرب يستطيعون أن يتمرن الطريقة هذه والعرب الآخرون لا يستطيعون سوف يتمرنون إيه؟ عليها سوف يتمرنون إيه؟ عليها نعم طيب الشبهة الثانية قالوا إن سعيد بن جبير كان يقرأ والمقيمين الصلاة ويقول هو من لحن الكتاب طيب لما هو من لحن الكتاب بتقرأ ليه سعيد بن جبير كان خطأ يعني نتكلم هكذا بالعقل هو على كلامه سعيد بن جبير سعيد بن جبير هذا من أشهر العلماء وكتب في عهد الحسين بن يوسف وتكلم كلاما شديدا على سعيد بن جبير يعني يقولون أن سعيد بن جبير قرأ المقيمين الصلاة وقال هذا خطأ ومع ذلك كان يقرأ لم يتكلم ويخطئ تخيل أنت هذا فالجواب إن هذه الرواية إن صحت فابن الجبير لم يجد لحن خطأ وإنما أراد الإيه؟ اللغة أراد الإيه؟ لغة أنت على فكرة أنت في بعض الكلمات لا أكثر من معنى وأنت عندما تقرأها في في في هذا العصر تتعجب جدا مثلا يكون مثلا في العلماء كذب فلان سيد أحمد بن حنبل ولا غيره من العلماء الكبار يكون كذب فلان يتكلم عن إمام آخر وكذب يقول في نفس الحتة كيف أن أحمد بن حنبل يقول عن إمام فلان كذاب ولا كذب بمعنى أخطر لا معنى غير الكذب لا معنى إيه؟ فبيقول أخطأ فلان فهنا اللحن هنا معنى إيه اللغة وهو أحد معاني اللحن كما في القاموس وغيره من كتب اللغة ولو كان يريد اللحن خطأ ما قرأ به وكان سيقرأ بحرف يرى أنه إيه خطأ قد قرأت هذه الكلمة بقراءتين سبعيتين قرأ الجمهور بالنص وقرأ غير الجمهور الرفع والمقيمين الصلاة أما الرفع والله يعني هو الآية أصلها إيه المقيم الصلاة ولا يعني المقيمين الصلاة أصلا هي معطوفة على ما إيه قبلها كانت مرفوعة فالمفروض تقرأ ايه والمقيمون الصلاة لأنها معطوفة على ايه من قبلها على ما قبلها والمقيمون الصلاة وقرأت هكذا في أكثر من قراءة في قراءة والمقيمون الصلاة وفي قراءة أخرى والمقيمين الصلاة طيب أما الرسم الظاهر إذ هو معطوف على ما قبله وأما النصب فوجوه النصب على المدح لبيان فضل القرآن أي أمدح المقيمين الصلاة يعني لبيان فضل الصلاة مفضل الصلاة يعني ايه يعني في كلمة محذوفة تقديرها ايه امدح ايه اصبحت المقيمين الصلاة ايه مفعول ايه مفعول ايه منصوب بالياء لانه ايه جمع مذكر سالم قال الزمخشري عن تفسير هذه الآية ولا يلتفت الى ما زعم من وقوع لحنا في خط المصحف ربما التفت اليه من لم يلتفت اليه من لم ينظر في الكتاب ولم يعرف مذاهب العرب وما لهم في النص على الاختصاص من الافتناء يعني الذي يتكلم مثل هذه الامور يتكلم لانه لا يعلم لغه العرب الشبهه الثالثه نعم روي عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستانسوا وتسلموا على اهلها ان الكتاب اخطا إنما هو تستأذنه. فهذا يدل على أن القرآن دخله بعض التحريف والتبديل في هذا الكتاب. أو يقول ابن عباس يقرأ آخر. طيب إن هذا القول غير صحيح بالنسبة إلى ابن عباس وهو مكشوف عليه، ده سهو ملاحدة وزنادقة. قال أبو حيان منصه إنما روى عن ابن عباس إنه قال أنه قال ذلك فهو طاعن في الإسلام ملحد في الدين. وقال القرطبي في تفسيره وهذا غير صحيح عن ابن عباس وغيره، فإن مصاحف الإسلام كلها قد ثبت فيها حتى تستأنسه وصح الإجماع فيها من لدن عبود العثمان. طيب هو أولا هو أي أحد يقول أي شيء؟ ابن عباس قال وابن أبو هريرة قال، هذا أين الدليل؟ أين صح؟ إحنا عندنا العلماء بيّنوا متى يكون الحديث صحيح ومتى يكون إيه؟ ضعيف، متى يكون أصلا صحيح ومتى يكون أصلا ضعيف. فما ممكن أن أي أحد يأتي ويقول فلان قال، واحد موحد يقول فلان قال، يبقى إذا لابد أن تثبتوا. ما إحنا عندنا معايير علمية، يعني إحنا نتكلم معهم يتكلمون هم عن كتابنا وعن شرعنا بمعاييرنا الإيه؟ العلمية. طب أين المعايير العلمية في صحة هذا الإيه؟ الأثر عن ابن عباس؟ ويؤيد رد هذه الرواية عن ابن عباس أنه ورد عنه هو نفسه ابن عباس في تفسيره وتستأنسه بقوله وتستأذنه من يملك الإذن من أصحابنا، فثبوت هذا التفسير عنه يرد ما أوثق به. يعني هو ابن عباس أصلا يقول ليس تستأذنه، ليس تستأنسه ولكن تستأذنه. ما فسر هو الإيه؟ الآية. لا ما هي مكتوبة عنه تستأذنه، ما كان قال إيه تستأنسه فيها كذا. طيب وأيضا فالقراءة المتواترة السابقة تستأنسه متمكنة في باب الإعجاز من القراءة المزعومة تستأذنه، يعني تستأنسه فيها إعجاز لفظي أقوى من تستأذنه. لما فالاستئذان ينصرف إلى الاستئذان بالقول، وأما الاستئناس فيشمل القول وغيره ما يفعل استئذان بالقدوم كالتسبيح والتحميد والتنحنح وما شابه ذلك. قال ابن أشتة في كتاب المصاحف مراد ابن عباس الخطأ في الاختيار وترك ما هو أول القراءتين بحسب ظني. المهم يعني هو تستأنسه، أنت تستأنس بأي طريقة؟ لو إحنا كنا مثلا تستأذن تقول إذن لي أن أدخل، لكن أنت أدخل أخرى، أنت تقول أن تدخل فتقول إيه سبحان الله أو تتنحنح بحيث أنك إيه أنك تبين أنك موجود هكذا يقول لك تفضل. فإذا تستأنسه هذه تشمل اللفظ والنحنحة واللفظ بقول آخر غير إيه؟ غير استأذن. إن هذه الرواية على فرض صحة الرواية أحادية والأحادي لا يعارض قطعية السبب. طبعا هذه هذا رد من ردود إيه؟ الواضحة أن هذه قالت ابن عباس قال هذا أخطأ ابن عباس لأنه هو واحد وأمامه الإجماع. خلاص انتهى الموضوع. لابد معنا احنا نقول ان الرواية ضعيفة ونؤول قول ابن عباس لقيت الرواية صحيحة. وساقوا شبها كثيرا من الناس الكثر بدأوا يثقون مثل هذه الشبه التي فيها ضعف في الإسناد او ما الى ذلك. الشبه الرابعة قالوا كيف اعتمدتم المصحف وفيه من الخطأ الظاهر؟ هم يقول هكذا انتم اعتمدتم المصحف وفيه خطأ ظاهر، ومثال ذلك بما يأتي قوله تعالى والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين بالبأساء والضراء. أنت تعرف الجاهل أفضل شيء للجاهل يذكر أفضل شيء للجاهل، لكن المشكلة أنهم يريدون هذه الشبه لمن لا علم عنده، لمن لا علم عنده. نعم يعني يكون هنا في خطأ في المصحف. كل الصحابة أصحاب اللغة أجمعوا والولايات السلامة على ضلالة على أنها إيه وكتبوها والصابرين. وهو الآن هذا صاحب الشبهة يأتي الآن بعد مئات السنين وهو يخلط خطأ يقول هنا إيه وأنه المفول بعدين إذا عادوا والصابرين. فالصابرين معطوف على إيه على المفول، فالمفول تكون إيه والصابرون، فهنا أخطأ القرآن. هو يريد أن يكون هذا. فهمتم كلامه؟ طيب والظاهر والصابرون وقوله تعالى لولا أخذتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. وأكن هنا والظاهر أن يكون وأكون لأني ما في جزم. فأنت تعلمت مثلا إيه؟ تعلم مثلا هو باب العطف باب الجزم مثلا أو عارف شيئا مثلا في كتاب في الأجرمية. فهو الآن مثلا درس الأزومية. فيأتي لواحد مثلا بليغ جدا أستاذ الأساتذة ويقول له أنت أخطأت لما قلت كذا. أنت اسكت، أنت لا درس الأزومية فاسكت. كله طب لما هنا أنت نصبت مفروضة ترفع، أنت تتكلم مع عمالقة اللغة وتقول أخطأت. أنت تتكلم عن عثمان عفان وعلي بن أبي طالب وعمالقة اللغة، ثم أتى بعد ذلك عمالقة اللغة السبوية وغيره، وأنت الآن تقول أخطأ. طب كل كيف هذه؟ أنا لا، كمثلا الذي مثلا يكون يجلس مثلا أمام عالم من العلماء ويقول له أنت أخطأت عندما قلت كذا، اسكت. لا أنت المفروض أنت لا تعرف أخطأت، وإنما أنت تقول الخطأ أصاب بمقاتك أنت وبعينك أنت. نعم. طيب، أما قوله والصابرين فهو منصوب على المدح، يعني وأمدح الصابرين. هذه في اللغة العربية هذا في اللغة العربية، في أساليب اللغة العربية. يأتي مثلا إلى كلمة هامة جدا، يعني بتعطف هذا على هذا، لكن في صفة معينة هامة فتعطيها أنت إيه؟ لفظ تقدر بأن إيه؟ أمدح هؤلاء الصابرين بذلك أمدحهم. فلما تكون تقدر أمدح يبقى إذا الصابرين أصبحت إيه؟ مفعول به، أصبحت إيه؟ مفعول به. طيب، وأما قالوا الصابرين فهو منصوب على المدح، ويعني وأمدح الصابرين، وإنما غير في الأسلوب ولم يأتي على نسق ما سبقهم في بيان لقضية الإيه؟ الصفر، وبيان منزلة في البر، وغير خفي ما يتغير الأسلوب والتفنن في الخطاب، مما شك فيه في اللغة وفي الأساليب وتغيرها شيء طيب. لما تقول إيه؟ والمقيمين الصلاة، أو تقول والصابرين، أنت طبعا كعربي وكواحد تفهم في اللغة تستشعر إن هنا فيها إيه؟ فيها ميزة عن غيرها. واما قوله فاصرتك واكل من الصالحين، طبعا لا اريد ان اشغل بالكم بمثل هذه الامور، لكن انت يكفي ان تقول ايه؟ انه يتكلم في شيء وهو له وجه في اللغه العربيه. يعني على سبيل المثال مثلا واكل فاصرتك واكل من الصالحين، واكل هنا معطوفه فاصرتك في اعتبار كما يقول هنا وبها قرا ابو عمرو وجه الاخبار والثاني واكل بالجزم، وتخرج على انها عطف على المعنى، فان الكلام في المعنى الشرط، فكأنه سبحانه وتعالى يقول ايه؟ ان اخرتني، يعني كما كان الله يقول ايه؟ ان اخرتني اصدق واكون ايه؟ من الصالحين. فان اخرتني هذه فاصدق، هنا في فعل الشرط على على على معنى فعل الايه؟ الشرط. يقول هنا وهذا النوع يسميه نحو العطف على التوهم، وهو باب معروف العطف على التوهم، يعني وكأن الان هذا فعل شرط، فعل ايه؟ شرط. وفعل الشرط بيكون ايه؟ مجذوب. فتوهم هنا ان هو ايه؟ كانه فعل شرط، فانا هجزم جواب الشرط على توهمي في ايه؟ هذا اسلوب الاساليب، يعني اسلوب الاساليب العربيه. المهم ان القران ينزل بهذه ايه؟ بهذه الاساليب. نعم. فخلاصة الكلام نحن نقول ان هؤلاء الذين يطعنون ويقولون فلان قال او كذا، اما الحديث ضعيف واما هم فهموا خطأ، وإما هم لا يفهمون اللغة فيردون. متى يكون كلامهم صح؟ لو احنا عندنا ما عندنا وجه في اللغة العربية يكون في القرآن فيه هكذا، لو ما في وجه ما عندكم حق، لكن القرآن نزل بكل ايه؟ هذه الأساليب. شكل القرآن، الشكل هو ما يدل على عوارض الحرف من حركة والسكون، سواء كان ذلك في أول الكلمة أو وسطها، في أول كلمة وسطها أو آخرها. يعني مسألة تشكيلها نسميه التشكيل، الضمة والفتحة والكسرة. اتفق المؤرخون على أن العرب في عهدهم الأول لم يكونوا يعرفون الشكل معناه الاصطلاحي، بل كانوا يمسكون بالألفاظ المضبوطة المشكولة بحسب طريقتهم مختلفة. يعني العرب ما كانوا يعرفون، ما كانوا يشكلون الأحرف، الذين كانوا يكتبون منهم ما كانوا يشكلون الأحرف، يعني ما كانوا يضعون الفتحة والكسرة. هم أصلا كانوا ينطقون الكلمات طبيعية، تنطق الكلمة بالتشكيل، يعني طبيعة الكلمة كانت تنطق بالتشكيل. هذه كما نقول بطريقتهم، يعني بفطرتهم. هو لا يستطيع أن يقول إيه، يعني هو لا يعرف أو لا يخطئ ويقول مثلا إيه ذهب مثلا محمدا، ما يستطيع أن يقول هذا، ما يعرف. هو عندما يقول ذهب يقول محمد يرفع وذهب هذه ينفقها ذهب. وهذا يعني أنت مثلا في اللغة في لغتك تجد مثلا في لغتك عندما تنطق أو تلفظ بكلمة هذه الكلمة أنت تجد نفسك مثلا نفسك مثلا أنك تقول مثلا أحمد تجد نفسك وأنت تقول أحمد لا تحسب أبدا وتقول أحمد لا يمكن تخطئ وتقول أحمد أو تتذكر مثلا قبل أن تقول أحمد هو أحمد الألف على فتحة والحلاء هذا كان عندهم سواء في يعني في تشكيل الكلمة في أولها أو توصيلها أو في آخرها كان هذا. ثم بعد ذلك كما قلنا أن سمع أبو الأسد الدولي قال أن يقرأ إن الله بريء من المشركين بس إن الله بريء من المشركين قرأ إيه ورسوله فعطف رسوله على إيه على المشركين وكأن المعنى إن الله يتبرأ ولا يحب المشركين ولا الرسول استغفر الله بجر رسوله فأفزعه ذلك قال عز وجل ده أن يبرأ من رسوله وذهب إلى زيادة إلى زياد والبصرة وقال له قد أجبتك إلى ما سألت وكان زياد سأله أن يجعل الناس ناس علامات الحركات وهكذا وطبعا الحركات في أول أمر ما كانت الضمة والفتحة والكسرة كانت صفر كما يكون هنا فجعل للفتحة نقطة فوق الحرف وللكسرة نقطة أسفل الحرف وللضمة نقطة بين الحرف وللتنوين نقطتين وصار الناس يعني بدل ما يكتب مثلا الفتحة مثلا فتحة هكذا يجعلها ايه نقطة فإن وجدت النقطة فوق الحرف في آخر الحرف علمنا أنها ايه فتحة لو وجدت النقطة في آخر تحت الحرف علمنا أنها ايه كسرة وجدت أكثر لو وجدت النقطة في أوسط الحرف من أعلى علمنا أنها ضمة لو وجدنا نقطتين فوق الحرف علمنا أنها تنوين تنوين وهكذا ثم تطور الأمر وأصبح التشكيل الذي نحن عليه يعني. إعجام القرآن إعجام اللي هو سمين نقط التنقيط اللي هي الجيم تحتها نقطة والخاء فوقها نقطة والساء فوقها ثلاث نقاط هكذا هو ما يدل على أدوات الحروف وتمهيد الحروف المتماثلة في الرسم بعضها بعض لم تكن المصاحف منقودة نقطة الأمر ثم بعد ذلك أتى أمر الحجاج أن يعني عبد الملك بن مروان اهتم بذلك وامر الحجاج ان يعتني بهذا الامر فاختار الحجاج رجلين من شيخ المسلمين هم رحمه الله هما نصر بن عاصم الليثي ويحيى بن يعمر العدواني ووضع النقط من واحده الى ثلاثه بحروف متشابهه وكان في هذا توفيق عظيم للامه يعني ما كان ايضا النقط موجوده ثم في عهد عبد الملك بن مروان وأمر الحجاج أن ينقذ هذا فأخطأ طبعا الجهابذة وأصبح يضعوا يتصب الجيم شبه الحاء شبه الخاء فماذا نعمل طبعا العرب بطريقتهم الأمر سهل عندهم هي كلمة عندما يقرؤونها كان يعزل لها جيم يعني لما من من من من سياق الكلام ومن الحاسة الجنوية ومن حفظهم وما إلى ذلك ولكن عندما دخل أناس من غير العرب أو هم عرب ولكن ما عندهم مثلا يعني الحلكة التي كانت عند البدو مثلا أو عند قريش أو ما إلى ذلك المهم حدث نوع من أنواع الاضطراب فعندما وضعوا هذه الحروف استقر الأمر وضعوا هذه النقاط ما استحدث في كتابة المصحف بعد ذلك استحدث يعني بدل ما كان يعني المصحف بدأ يحذب ويجزأ المصحف القرآن كله 30 جزءا والجزء ينقسم إلى حزبين والحزب أربعة ويعني الجزء ثمانية إيه أربع يعني جزء القرآن كما ترون في المصحف مثلا من أول ألف لام ميم إلى إن الله لا يستحي أن يضرب في المك هذا كله سمينا إيه ربع والربع الثاني والربع الثالث والربع الرابع فعند الربع نسمي هذا تكمل الماضي هذا كله الحزب الأول ثم بعد انتهاء السنه 4 اصبح ايه حزبين واصبح كل جزء وهكذا. وهذا كان كل جزء الاول والجزء الثاني والجزء الثالث جزء عامه جزء تبارك جزء السمع جزء الذريات وهذا حكم نقط المصحف وشكله وما شابه. طبعا كان في اول الامر العلماء يكرهون ذلك. وهذا يعني ايضا انت المفروض ان تفهم التاريخ المصحف، لان عندما يكون لك واحد ماذا اصلا علماء الامه الكبار لم يوافقوا على هذا، انت تقول له وانت مستعجل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه كلها اصلا انت تقول هذا اصلا عمر بن الخطاب وابو الصديق ما كانوا موافقين عليه على ان احنا اصلا نسمع القران. لكن لازم نفهم شيء جيد مهم جدا، عندما يقول لك واحد انتم الان طلعتوا الشكل للتشكيل والنقط انتم خالفين العلماء الكبار، تقول له كل عصر له ايه؟ له حال، كل عصر له حال. النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى الناس ان يكتبوا السنه، ثم بعد ذلك مما هو معروف بين العلماء ان من اهم الاشياء والافضل الاشياء حفظ الايه؟ السنه. واصبحوا يكتبون السنه عن ذلك. اذا النبي صلى الله عليه وسلم عندما نهى ان تكتب السنه كان يخاف النبي صلى الله عليه وسلم ان تختلف السنه بالايه؟ والقران، فيختلف الناس هذا حديث يقول هذا القرآن. فلما استقر الأمر أصبح يقول إيه؟ بل أنت تجد مثلا أن من الصحابة ما كانوا من الصحابة كانوا يعني لا يحبون أن تتناقل السنة أصلا، خوفين من كذا أو من كذا. ثم بعد ذلك هذا العصر انتهى فأصبح القرآن له معروف لا يخشى عليه أبدا أن يختلف السنة. بدأ يكتب السنة. ثم بعد ذلك بدأ الناس يحدث الفرق والنزاع، فبدأ يقول واحد مثلا ما عنده دين زنديق مثلا أو هو منافق، وفي العراق مثلا ولا في الكوفة ولا في مصر ولا في أي مكان، فهو يريد مثلا أن يقول شيئا سياسيا ما هو حكم الان ومثلا هو لا يريد او هو لا يريد مثلا فلان الفلاني، فياتي يقول مثلا هو لا يريد مثلا الاسد عن كيف عبد الله بن مروان هو خلاف سياسي هو زنديق، فيقول ايه؟ قال النبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سياتي عليكم زمان يحكم فيه ابن مروان. اما عنده هذا الكلام فالغوه بالنعام مثلا. يبقى اذا الناس تقول اذا هذا ذوب النعم. فلهذا قال العلماء عندما كان يحدث الحديث يقول ايه؟ هاتوا رجالكم اذكروا رجالكم. فبدا مساله ايه؟ علم رجال الحديث وعلم الرجال امر اخر جدا شيء اخر. واصبحت دراسه علم الرجال من اهم الامور، بل هي أهم الأمور في حفظ السنة. ولولا دراسة علم الرجال ما استطعنا أن نقول حديث ولا ليس حديثا لضاع الدين. إذا أنت اليوم عندما نقول علم الرجال أيام مثلا أبو حنيفة وبعد ذلك نقول كان أمر ضروري، كان أمر إيه؟ ولهذا يا إخواننا أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه قد يقول قائل أبو حنيفة يأتي بحكم مسألة ويقول أبو حنيفة هذه المسألة حكمها كذا وكذا لأنه بالقياس والاجتهاد، ويترك الحديث. وفي كتب أخرى تقرأ يقول أبو حنيفة قال في هذا حكم كذا أما الحديث فقد خالف القياس. يقول هكذا الحديث هو اللي خالف، نقول إحنا نحن لا نخالف الحديث. ولكن أنت عندما تعرف أن ما فعل أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه من علمه وورعه أن يترك الحديث خوفا من الله، لما؟ لأن أصبح المسألة في العراق مشتعلة، فهو عندما كان يعرف الحديث ولا يعرف هذا الحديث إيه؟ يعني الحديث هل صحيح أم لا؟ فيقول أنا الآن هذا الحديث قد يكون مختلط، اختلطه أحد، فلا آخذ به واجتهد في القرآن او اجتهد في الحديث اللي عارف انها ايه صحيحة واخرج منها اشياء بالقياس واخرج منها اشياء بالاجتهاد واقول هذا الحديث لا اخذه لانه مخالف قياس عندي. فلكن الان واحد مثلا مثل ولا مثلك يقول كيف ان ابا حنيفة يترك الحديث ويأخذ بقياس هو؟ لكن هو كان مضطرا ان يفعل ذلك خوفا من الله خوفا من ان يترك القياس والاجتهاد الذي اتى به من النصوص الثابتة عنده ويأخذ شيئا ليس ايه بسبب. ولهذا بعد ذلك عندما نجد ان الحديث مخالف لقول ابي حنيفة نقول رضي الله تعالى عن ابي حنيفة وجزاه الله خيرا من حافظ الدين وانا ناخذ بقول اخر انتهى الامر يعني لانه ترك كل شيء. فاذا عندما يقال لك كيف ان الصحابة والتابعون والتابعين لم يرضوا بهذا ولم يرضوا بهذا الذي معه ثم فعل والتشكيل فعل والنقص فعل تقول لهم هذا في وقت وهذا في وقت ايه؟ وقت اخر حسب الاحوال. طيب ولهذا يكون من النووي ويستحب نقص المصحف وشكله فإنه صياغة من اللحم فيه وتصحيفه. وأما كراهة الشعبي والنخعي النقط فإنما كرهاه في ذلك الزمان خوفا من التغيير فيه وقد أمن ذلك لهم. إذا الشعبي والنخعي وهم هؤلاء من الأئمة كانوا ذلك وأنتم تفعلونهم لكل في وقته كان يكره والآن يستحب. في وقته كانوا لا يريدون أن يضعوا أي شيء في المصحف إلا بنية الإيه؟ الكلمة. ولو لم يفعلوا ذلك لقيل كان في كذا وفي كذا وفي كذا لكن لم يضعوا شيئا رضي الله تعالى عنه. احترام المصحف طبعا مسألة احترام المصحف هذا يعني شيء يحتاج إلى محاضرة. لا إذا كان التاريخ الصالح يعرف كتابا أحيط بهالة من التقديس والتكريم مثل ما عرف ذلك القرآن الكريم ويعني نحتاج مصحف النبي صلى الله عليه وسلم كان لهن أن تسافر المصحف إلى إيه؟ إلى إلى أرض إيه؟ كافرة أو أرض العدو يخاف أن يقع المصحف إيه؟ بين أيديه فيفعلون فيه كما يفعل الكفار الآن. وقد أثر علماء بكفر من مزخه أو أهانه أو رمي أو رمى به في كاذورة وبحرمة من دعاه لكافر الزمن. المصحف نحن يعني عندما نكون مثلا إيه؟ في مسائل نقول لا نحكم على صاحبة الكفر. مثلا واحد سبب دين في مصر هنا كان مصر لأن في مصر نعرف الذي يسب الدين في مصر هو لست الذي يسب الدين. نحن نعرف معنى عندما يقول واحد مثلا يسب يتكلم مع واحد فيسبه له ايه الدين فأنت تقول له لا تغرر هو مثلا سب دين مؤمن الإسلام فأنا أقول له تسب دين يقول له والله أنا سببت دين أنا سببت دين إيه؟ مؤمن. هو عندما أعلم ذلك أن عندما سب الدين ما كان يقصد الدين ويقصد مؤمن أخطأ فيه فيسب هكذا ما يقصد الدين. ولهذا نحن هنا في مصر نقول ليس من سب الدين كافرا مطلقا كافر مطلقا يبقى ننظر هو ماذا يقصد. فإن كان يقصد الدين فهو كافر وإن كان يقصد ذلك فهو إيه؟ ليس كافرا. هذا نقول في مثل هذه الأمور لكن في هذا المصحف لا نقول هذا. بمعنى واحد أخذ المصحف ووضعه تحت قدمي ودفع عليه ما الذي يقصده؟ لا هل في شيء كان يقصده؟ هو رجل عاقل ويقصد يعني ما نقول انه لم يرى المصحف. لا هو نقول هو يرى المصحف وهو عاقل. هل في قصد اخر له؟ نقول انه اخذ المصحف وضعه تحت قدم ودفع عليه. هل في قصد اخر؟ والذي يخرج بمجرد فعله هذا يكفر طالما انه عارف انه ايه؟ انه عاقل وانه يرى المصحف قصد هذا. الذي يسب الدين هو عاقل وعندما سب الدين تقول له انت كفرت هذه اللفظه يقول نعم كفرت هذه اللفظه يعني هو لم يكن مثلا ايه؟ يعني انت مثلا كلب او انت حمار ثم اخطا وقال ايه؟ وسب الدين ويقصد هذه اللفظه لكن لا يقصد معنى هذه اللفظه. فهنا يختلف الحكم. اما الذي دسع او وطأ المصحف لا نكون هو صديق يكون يقصد وطأ المصحف شيء اخر. ما هو شيء اخر؟ ما في شيء اخر مفهوم. نعم. ولهذا احتمال المصحف هذا طبعا له مصداقيته. يعني حتى ان الامام قال له اليوم في كتاب التبيان ويستحب ان يقوم للمصحف اذا قدم به عليه لان القيام مستحب من فضائل العلماء والاخيار فالمصحف اول. واحنا بنجد شيء انا لا اقول لك طبعا ما في احد يلقي المصحف في القمامه ولا في احد لكن في شيء بيحدث كثيرا جدا وهو انك تضع المصحف في الارض في المسجد وتقول للشخص تضع المصحف في الارض يكون من الارض طاهره فمن قاعد في الارض طاهره ولكن هل هذا مناسب لاحترام المصحف تضع المصحف على الارض فضعه وضعه نقول لو تستطيع ان تضع فقرات فضعه فقرات ولكن نخاف ان نرى وضعنا فقرات رؤوسنا رفع هذا الشهر ولكن نحن نضع فقرات في اعلى شيء يضع المصحف في اعلى شيء فتقول مثلا واحد يدخل المصحف ويكون مصطلح يضع مصحف في جواله لا تضع او يضع المصحف على حامله الاحذيه نقول له مثلا ما في حامله الاحذيه ما عليها احذيه نقول له ولو مثال زي التوقير مثال زي ايه توقير يوفر المصحف توقيرا شديدا يعني انت انظر يعني ماذا تفعل عندما تضع المصحف لا تضع فوقه شيء وعندما تضع المصحف حتى في اماكن وضع المصاحف يعني لا يوضع المصحف بحيث انظر هذه المصاحف كلها موضوعه بطريقه صحيحه كيف غير صحيحه يعني لا تقلب المصحف تضع على جنب المصحف مقلوبا مفهوم هذا كل هذا من تفصيله ارفع ما تستطيعه